وقال في سورة الزمر في حق عباد غير الله قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى ثم قال سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر فسماهم الله كذب كفرة في قولهم ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى فهم كذب في قولهم لا تقربوا الله زلفى وهم كفر بهذا الفعل بدعائهم إياهم واستغاثتهم بهم ونذرهم لهم ونذبحهم لهم وطوافهم بقبورهم تقرب إليهم إلى غير هذا من العبادات كله كفر بالله وكله شرك أكبر نعوذ بالله ومن كان بين مسلم لا يعذر بجهاله بل هو مشرك لأن عليه يسأل ويتبصر أما إذا كان في بلاد لا يبلغها الإسلام ولم يبلغها الإسلام فهو كسائر أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة هؤلاء أمرهم من الله يوم القيامة والصواب فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون بشيء فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار ولكنهم في أحكام الدنيا يعاملون مع الكفرة لا يصلى عليهم ولا يغسلون إذا ماتوا على كفر بالله على عبادة الأصنام والأوثان أما إذا كانوا بين المسلمين يسمعون القرآن يسمعون السنة هؤلاء لا يعذرون بل هم كفار بهذا العمل نعوذ بالله ويعاملون مع رأس الكفرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحة فيقول ما حكم من يقول أسألك بجاه فلان أو حق فلان هل يكون كفرا أم لا؟ السؤال بالجاه والحق ليس بكفر لكنه وسيلة وسائل الكفر فإذا قال أسألك يا ربي بجاه فلان بجاه الأنبياء بجاه محمد بحق الأنبياء بحق محمد أو بحق فلان هذا من الوسائل وسائل الشرك بدعة ولا يجوز لعدم الدليل عليه والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع والله سبحانه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويدعى بأسمائه يتوسل بالإيمان كما قال تعالى ربنا إذا سمعنا منادي ينادي أن آمنوا بهم فآمنا فالتوسل بالإيمان اللهم إني أسلم بإيماني بك بمحبتي لك بمحبة نبيك هذا طيب لأن هذه أعمال صالحة توسل بها إلى الله وهكذا أهل الغار الذي انطبقت عليهم الصخرة لما آواهم المبيت إلى غار وآواهم المطر أيضا مع المبيت انهدرت صخرة من فوق الجبل سدت عليهم باب الغار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من بينهم لن يجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أحدهم توسل ببره والديه والثاني توسل بعفته عن الزنا والثالث توسل إلى الله بأدائه الأمانة ففرج الله عنهم سبحانه وتعالى فالمقصود التوسل الى الله يكون باسمائه الحسنى وبالايمان ومحبه الله ورسوله ويكون بالاعمال الصالحات هذه الوسيله الشرعيه اما التوسل بجاه فلان او حقه فلان هذا بدعه لا تجوز. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اخيرا يسال سماحتكم فيقول هل الاشاعره من اهل السنه؟ ارجو التوضيح. الاشاعره عندهم اشياخ في هذا أهل السنة من تأويل بعض الصفات فهم في باب التأويل ليسوا من أهل السنة لأن أهل السنة لا يؤولون وهذا غلط من الأشاعرة ومنكر لكنهم من أهل السنة في المسائل الأخرى التي وافقوا فيها أهل السنة والواجب على المؤمن هو طريق أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته الواردة في القرآن الكريم وهكذا الثابتة في السنة يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل بل يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى ليس فيها تشبيه لأحد. يقول سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالواجب ان تمر اسماؤه وصفاته كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. الرحيم والعزيز والقدير وهكذا سائر الأسماء والصفات. هكذا قوله مكر الله والله خير الماكرين. قوله سبحانه يخادعون الله وخادعهم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. كلها الصفات تليق بالله على وجه اللائق بالله سبحانه. لا يشابه كيد المخلوقين ولا مكرهم ولا خداعهم. فشيء يقول يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في ذلك. وهكذا قوله في الحديث الصحيح من تقرب إلي شبرا تقربه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربه باعا ما أتاني يمشي أتيته هرولة. كل هذه الصفات تليق بالله يجب الإيمان بالله وإثباتها لله على وجه اللائق بالله. تقرب يليق بالله وهرولة تليق بالله ليس فيها مشابهة الخلق. تقربه هرولته شيء يليق به لا يشابه الصفات المخلوقين سبحانه وتعالى ليس كمثله كمن هو السميع البصير. وهكذا قوله في الأما في الحث على الأعمال الصالحة وأن الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا ملل يليق بالله لا يشابه صفات المخلوقين. فالمخلوقين نقص وضعف وأما صفات الله فهي تليق به لا يشابه خلقه وليس فيها نقص ولا عيب بل صفات كمال تليق بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل ابنكم محمد من الرياض. أخونا يقول نسمع من بعض الناس أن هناك أمورا حصلت بعد دفن الموتى مثل خروج نار من القبر أو ثعبان ونحو ذلك، فهل ما يقال سبق له ذكر وذكر في بعض الكتب أو لا؟ جزاكم الله خيرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين أنه مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان ويعذب وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي اللفظ الآخر لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فعذاب القبر حق، الكافر يعد في قبره وبعض الوفاة يعد في قبره إلا من عفى الله عنه. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبرين وأنه يعذبان أحدهما بعدم تنزهه من البول وأنه لا يبالي بالنجاسة، والثاني بمشيه بالنميمة نعوذ بالله. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه أهوال القبور أشياء من هذا، أنواع التعذيب التي تقع لأهل القبور بسبب معاصيهم. فإن بعض الناس قد تدعو الحاجة إلى نفسه، إما لكونهم نسوا مسحة عنده أو إناء أو عتبة أو غير هذا مما تحفر به القبور، فقد ينبشونه ثم يجدونه يعذب نسأل الله العافية. قد يجدونه يستعين قبره نارا، وبعضهم يجدونه في رقبته نار، وبعضهم يجدون نفس المسحات قد جعلت في رأسه في رقبته تشتعل نارا إلى غير هذا كما ذكر ابن رجب رحمه الله. المقصود أن الله قد يطلع بني آدم على بعض العذاب الذي يكون في القبور. وقد أخبرني إنسان لا أذكره الآن من داخل 30 سنة أو 40 سنة أنه بلغه أن عمته تعذب في قبرها، وأنه أخبره ناس أنهم وقفوا على قبرها وسمعوا العذاب. قال لي إني ذهبت إليها في يوم من الأيام لأعرف الحقيقة، فجئت إلى القبر فسمعت فيه صياح المعذب، سمعت فيه صياحا